وصلت قلبك لي وقلبك وصيت قلبك في وانا فيك وصيته منساك وانت حالف انك ما تنساني انا علشانك زمان تحديته وانت علشانك تحديت لزماني وانت علشانك تحديت لزماني انا اشهد اني هاجس الفكر عن نته صوبك وصوبي هاجس الفكر عناني انت الوحيد اللي قلبي تمنيته وانا الوحيد اللي قلبك تمناني وانا الوحيد اللي قلبك تمناني لا مرني طيفك من الشوق ضميته وش عاد لو تأتي واشوفك بلا عياني وش عاد لو تأتي واشوفك بلا عياني وش عاد لو تأتي واشوفك